حديث نحفظه به. وعنها رضي الله عنها قال هر وصف كست عائشة خد جرازي بتن ياغوتي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان بيجتن فغنبر صلابة خد ليبن شهيف نبجرتن فتر الشعبان فإنه كان يصوم شعبان كله شعبان خراك بجر كين تين أبن شوات روايات دي دهوتي. وكان يقول أدقوت خذوا من العمل ما تطيقون هنديهن بشينش عبادتي بك فإن الله لا يمل هنديك خذيها كين بوانان ديست حتى تملوا حتى ملل بوجه هن صصبا هن كيمت كان هكر وكيمكر هن تعبين هن وسطيان هنجي خذي تعالج دي كيم بوان ديست. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه ما دوم عليه وإن قل. يعني نبيجش خرك وفتر بيغنبري حاجة كر صلاة خذي لابن كيجبو ما دوم عليه أو نبيجا يمرو في بر دوام السرد وإن قل بلا كيم جبو بلا كيم جبا بس ما دام يبدون بو بيغنبري حاجة كر صلاة خذي لابن. وكان إذا صلى صلاة مش هكر نبيجا كربا داوم عليها دادو ملسر كتب نكهل